ما لي أهان ولا تجاب صحائفي، وإلى متى أقصى لديك وأحجب؟ ما كان ضرك إذ كرهت أميرتي أن تكتبي أن تأمري من يكتب؟